أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأخص من هذا كله هو اتصال بعض النفوس الإنسانية بالعالم الإلهي، بحيث يفنى عن ذاته ويبقى ببقائه. قلنا لعله من أهم خواص الإنسانية أنه يستطيع أن يترقى في مراتب الوجود الإمكاني بنحو لا يقفي، وهذه الخصوصية لا يمكن أن نجدها في أي موجود آخر، حتى الملائكة، فإن الملائكة المقربين أيضا لهم حد مخصوص لا يمكن لهم أن يتجاوزوا ذلك الحد. لو دنوت أنملة لاحترقت، مع أنه مقامه مقام الملائكة المقربين، ولكنه ما منا إلا له وله مقام معلوم. بخلاف الإنسان، فإنه هل له مقام يقف عنده أو ليس له مقام يقف عنده، ذكرنا في محله في قوس الصعود لا يوجد هناك مقام يقف عنده الإنسان، ولا يمكن أن يتجاوزه إلى مقام فوق ذلك. لذا قال: وأخص من هذا كله، يعني أخص الأمور التي يختص بها الإنسان ويتميز بها عن غيره، هو مقام أنه لا يقف في القرب الإلهي. وعندما نقول لا يقف، يعني مرادنا السفر الثاني لا السفر الأول، وإلا السفر الأول بطبيعته متناهٍ، لأنه سفر من الحق، من الخلق إلى الحق عليكم السلام. أما عندما نصل إلى السفر الثاني، وهو السفر من الحق إلى الحق، فإن مثل هذا السفر لا نهاية له. بلغ الإنسان ما بلغ في قوس الصعود، فإنه يبقى أن لسان حاله يقول: وقل ربي زدني، لأن هذا المقام لا يمكن لإنسان أن يستوعبه على ما هو عليه، لأنه لا متناهٍ. وإذا كان غير متناهٍ، إذا لا معنى لأن يستوعبه المتناهي وأن يحيط به. لذا كانت عبارته كما أشرنا بالأمس، قال: وأخص من هذا كله هو اتصال بعض النفوس. وهذه نقطة أساسية، أنه لا يتبادر إلى ذهن الجميع، إلى ذهن أحد، أن كل النفوس تستطيع أن تتجاوز من مقام الحيوانية لتصل إلى مقام العقل، فضلا عن أن تصل إلى مقام ما فوق العقل. ذاك خاص بالكملين، بالأولياء، بالأنبياء، بالأوصياء ونحو ذلك. قال: اتصال النفوس الإنسانية بالعالم الإلهي. قب هذا الاتصال عند ذلك يفنيها عن حدها الوجودي. بعد حدها الوجودي لا أنه غير موجود، بل ماذا؟ غير مشهود. فهنا يكون وحدة الشهود لا وحدة وجود، يعني لا يشاهد في هذا العالم إلا الله ذاتا وصفة وفعلا، فتكون ذاته غير مشهودة له، حتى يكون هذا لي وهذا لك، هو ونحن، أنا وهو. هذه أنا وهو متى تكون؟ عندما يكون هناك إليها، يوجد إليها التفات. أما مع عدم الالتفات بعد لا يوجد إلا ماذا؟ لا يوجد إلا هو. بحيث يفنى عن ذاته. خب إذا فنى عن ذاته، عند ذلك يبدأ في السفر الثالث، ويكون باقيا، ولكن ليس باقيا بإبقاء الله، بل يكون باقيا ماذا؟ ببقاء الله، ويبقى ببقائه. وحينئذ يكون الحق سمعه وبصره. وهذه إشارة إلى مسألة قرب النوافل، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به. وهذه أول مراتب الولاية، هذا يكون في علم الإخوة، مراتب الولاية تبدأ من قرب النوافل. ما معنى مراتب الولاية تبدأ من قرب النوافل؟ يعني المرتبة التي يكون العبد فيها تحت ولاية الله سبحانه وتعالى. الله هو الولي، وهذا العبد يكون هو ماذا؟ هو المولى عليه. فكلما كانت الولاية، طبعا في كل ولاية كما قرأتم أيضا في الفقه، فإن المولى عليه يكون مستقلا في تصرفاته أو محجورا عليه، ها؟ محجورا عليه بقدر سعة الولاية وضيقها. فكلما كان المولى عليه أكثر محجورية، كلما كان أكثر رسوخا في التوحيد، وكلما كان أكثر استقلالا، كلما كان ماذا؟ أضعف في التوحيد، لأن الاستقلالية هنا استقلالية مذمومة ومحمودة، هذه استقلالية التي مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى الشرك، لأنه عندما يجد لذاته استقلال في قبال ذاته، لفعله استقلال في قبال فعله، لصفته استقلال في قبال صفته، من الواضح أنه سوف يكون إما شركا ذاتيا، شركا فعليا، شركا ماذا؟ شركا صفاتيا. إذن لكي يدخل العبد تحت ولاية الله سبحانه وتعالى، طبعا الولاية أيضا على أقسام، الولاية العامة، الله ولي كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إنما المراد هنا ماذا؟ الولاية الخاصة، العناية الخاصة، يعني الولاية التي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا بعد ماذا؟ أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. على أي الأحوال، طبعا إذا دخل العبد تحت ولاية الله سبحانه وتعالى فسوف يكون من قبيل دخول هذه الأعضاء والقوى تحت ولاية ماذا؟ تحت ولاية النفس. وهذه الأعضاء والقوى تعمل شيئا من غير إذن النفس أو لا تعمل؟ أساسا هي دائما مطيعة لأوامر النفس، لا تفعل شيئا إلا بإذن من النفس، ولا تنتهي عن شيء إلا ماذا؟ بإذن من النفس. لذا تعبير أهل المعرفة أن العبودية هي أن يكون العبد بمنزلة جارحة من جوارح المولى، بمنزلة قوة من قوى المولى. خب، ذاك مقام قرب الفرائض، طبعا أن يصل إلى الإنسان إلى ذاك المقام، وإلا قرب النوافل لا. بعد هناك أيضا ماذا؟ يوجد شيئون. قال: وحينئذ يكون الحق سمعه وبصره ويده ورجله عند ذلك، وهناك التخلق بأخلاق الله تعالى، تخلقوا بأخلاق الله أو تشبهوا بأخلاق الله، أو صيرورة الإنسان عالما ماذا؟ عقليا مضاهيا للعالم العيني. أساسا هذا التعريف للفلسفة في الواقع هو تعريف للعارف، مو تعريف للفلسفة، لأنه الفلسفة مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم المفهوم. أما الصيرورة مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم العمل، التزكية، بعالم العرفان العملي. صيرورة الإنسان، أن يصير الإنسان ماذا؟ تلك الحقائق الخارجية. هذا تعريف للعرفان أو للإنسان جاء إلى ماذا؟ إلى الفلسفة، وإلا واقعه ليس تعريف الفلسفة. الفلسفة هي الإحاطة بمجموعة من المعلومات التي تكشف عن واقع عالم الإمكان وغير عالم الإمكان. على أي الأحوال، فهذه جملة من خواص الإنسان وصفاته، بعضها بدنية، صفات بدنية، ولكنها موجودة لبدن الإنسان، أما بواسطة نفسه كالضحك والبكاء وأمثالهما، فإن هذه الأوصاف أوصاف ماذا؟ أوصاف البدن، ولكن النفس تحدث هذه الأمور في البدن. الضحك أو البكاء أوصاف بدنية، ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة النفس. وبعض هذه الصفات والخواص نفسية تعرض من جهة البدن كالخوف والرجاء والخجلة والحزن وغير ذلك، هذه صفات نفسانية، كيفيات نفسانية، ولكن قد تظهر آثارها أيضا ماذا؟ على البدن خارجا. إذا التفت جيدا، صفات بدنية مبدأها النفس، وصفات نفسانية أثرها ماذا؟ في البدن. فكم فرق بين الموردين، صفات بدنية غير الصفات ماذا؟ النفسانية. وبعض هذه الصفات والخواص نفسية ولكن تعرض من جهة البدن كالخوف والرجاء والخجلة والحزن وغير ذلك. وبعض هذه الصفات والخواص ما هي؟ عقلية صرفة كالحكمة النظرية والعملية. هسه بعد ذلك إن شاء الله نقف عند مسألة الحكمة النظرية والحكمة العملية وبيان المراد منهما. الآن المراد من الحكمة العملية هنا مو العلم بما يرتبط بالعمل، لا لا لا، مو الاصطلاح ذات، وإنما مرتبط ماذا؟ مرتبط بذلك البعد الذي يوصل الإنسان إلى أن يتصل بالعالم الإلهي، يعني يصل إلى أن يفنى عن ذاته ويبقى ببقائه. هذا مراد من الحكمة العملية في المقام، مو المراد الحكمة العملية الاصطلاحية التي سيأتي بيانها بعد ذلك كالحكمة النظرية والعملية. حتى إذا لم نقل أن الإنسان مختص ببعض هذه، لا إشكال أن الإنسان وحده هو الجامع ماذا؟ لكل هذه الصفات والخصائص. يعني هم توجد فيه صفات بدنية وصفات نفسانية وصفات ماذا؟ نظرية وعملية. والإنسان يختص من بين سائر الموجودات، يعني حتى الملائكة، فضلا على الحيوانات بجامعية هذه الصفات، فإنه فيه بعد حسي وبعد نفسي وبعد ماذا؟ عقلي، بل وفيه بعد إلهي الذي هو فوق العقل كما أشرنا إليه مرارا، التي بعضها طبيعية كالأول، وبعضها نفسانية كالثاني، وبعضها عقلية كالثالث، وبعضها ماذا؟ إلهية فوق العقلية، وهو الإنسان الإلهي الذي هو فوق الإنسان العقلي، قال الشيخ الرئيس للإنسان. هسه هنا من باب المناسبة يريد أن يذكر قوى الإنسان، حيث أنه هذه الحكمة النظرية كما تعلمون هذه الحكمة تنقسم إلى ماذا؟ إلى نظرية وإلى عملية. بعبارة أخرى، هذا الذي عبر عنها وبعضها عقلية، ينقسم العقل إلى عقل نظري وإلى عقل ماذا؟ وإلى عقل عملي. احنا هذا البحث اشرنا لعله في مواضع متعددة له، انه ما هو المراد من العقل النظري والعقل العملي، وما هو المراد من الحكمة النظرية والحكمة ماذا؟ العملية. فيما يرتبط بالعقل النظري والعقل العملي يوجد هناك اتجاهان لفهم هذين الاصطلاحين، يعني لفهم مراد انقسام العقل إلى نظري وإلى عملي. الاتجاه الأول يرجعهما إلى الحكمة النظرية والحكمة ماذا؟ والحكمة العملية. يعني أن العقل النظري هو الذي يدرك الحكمة النظرية، والعقل العملي هو الذي يدرك الحكمة ماذا؟ العملية. إذن من هذا التعريف يتضح أنه لا فرق بين الحكم بين العقل النظري والعقل العملي من جهة المدرك، وإنما الاختلاف بينهما ماذا؟ من جهة المدرك، وإلا كلاهما مدرك، فإن العقل النظري يدرك والعقل العملي أيضا ماذا؟ يدرك، ولكن ماذا يدرك؟ المدركات على قسمين، مدركات نظرية أو مدركات ومعلومات لا علاقة لها بالعمل على الإطلاق، تسمى حكمة ماذا؟ نظرية، كالسماء موجودة والأرض موجود والله موجود والله عالم وإلى غير ذلك، هذه مدركات لها علاقة بالعمل أو ليس لها علاقة بالعمل؟ لا، لا يستخرج منها ينبغي ولا ينبغي، لا يوجد فيها أي شيء من هذا القبيل. أما هناك نحو آخر من المدركات فيها ماذا؟ فيها ينبغي ولا ينبغي، من قبيل العدل ينبغي أن يفعل، والظلم ينبغي ماذا؟ أن يترك. الخير ينبغي أن يطلب، والشر ينبغي ماذا؟ أن لا يطلب. الحسن ينبغي أن يتلبس به الإنسان، والقبح لا ينبغي أن يتلبس، وهكذا. اللي هي مرتبطة بالحكمة العملية. من هنا إذا يتذكر الإخوة، نحن في أول البداية في شرح البداية دروس في الحكمة قلنا أن العلوم تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، إحداهما أو أحد القسمين الحكمة النظرية، والقسم الثاني الحكمة ماذا؟ الحكمة العملية. وعندما بينا المراد من النظرية والعملية كان بيان أقسام العلوم كله مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم المدركات. إذا النظرية تقول أن العقل النظري والعقل العملي مرجعهما إلى إدراك الحكمة النظرية، والحكمة ماذا؟ والحكمة العملية. إذا بناء على هذا العقل النظري والعقل العملي كلاهما يشترك في وظيفة واحدة، وهي ماذا؟ وهي الإدراك. ولكن المدرك ما هو؟ تارة هذا وتارة ذاك. وهذا الذي يستفاد من جملة من كلمات الشيخ الرئيس والفارابي، وهو الذي مشى عليه سيدنا الشهيد في آخر الجزء الأول من الحلقة الثالثة. قال تقسيم العقل إلى نظري وإلى عملي مرتبط مو بالمدرك، وإنما متعلق ماذا؟ بحقيقة المدرك. لذا هنا في الحاشية، الحاشية اللي موجودة في صفحة 82 من الجزء التاسع، تعال معي إلى الحاشية رقم 2 للسبزواري. قال يعني أن القوة الأخرى المسمات بالعقل العملي أيضا قوة، ما هي؟ مدركة. كما أن العقل العملي مدرك، كما أن النظري مدرك، العملي أيضا ماذا؟ مدرك. إلا أنها هذه القوة تختص بإدراك أمور متعلقة ماذا؟ بالعمل. إذن ما الفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ الجواب أن العقل العملي يدرك أمورا لا تختص بالعمل، لا علاقة لها بالعمل، والعملي يدرك أمورا تختص ماذا؟ تختص بالعمل. لذا بعد سطر هكذا يقول كاستعمال القوى الجزئية المدركة والمحركة والقوة الأولى بإدراك، مراد القوة الأولى يعني العقل النظري، بإدراك أمور غير متعلقة ماذا؟ بالعمل. وعليها تدور دائرة الحكمة النظرية والحكمة ماذا؟ والحكمة العملية. يعني أن العقل النظري والعقل العملي مدارهما على ماذا؟ على الحكمة النظرية والحكمة ماذا؟ العملية، والمراد بالجزئية إلى آخره. جيد، هذه نظرية، وهذه هي النظرية التي ينقلها هنا من؟ عن الشيخ الرئيس. ولكن هناك نظرية ثانية تقول لا، أساسا الحكمة النظرية والحكمة العملية كلتاهما من مدركات ماذا؟ العقل النظري. كلتاهما من مدركات العقل النظري، لأن العقل النظري وظيفته الإدراك أعم من أن يكون المدرك أمرا لا علاقة له بالعمل، أو أمرا له علاقة ماذا؟ بالعمل. طبعا هذا الذي لا علاقة له بالعمل لا يكون إلا كليا، لأن الكليات يمكن أن يعمل بها أو لا يمكن. لا، العمل لا يكون إلا بأمر جزئي خارجي، وما يرتبط بالعمل لا يكون إلا ماذا؟ إلا جزئيا. من هنا في بعض الكلمات قد تجدون يقول مدرك العقل النظري أمور كلية، ومدرك العقل العملي أمور ماذا؟ أمور جزئية، لأن الكلي بما هو كلي ليس قابلا للعمل خارجا. نعم، الذي هو قابل للعمل خارجا هو ماذا؟ هو الجزئي. مثلا أنت تقول العدل حسن وكل حسن ينبغي أن يفعل مثلا، فالعدل ينبغي ماذا؟ أن يفعل. هذا العدل ينبغي أن يفعل، هذا قابل للعمل أو ليس قابل للعمل؟ ليس قابلا لأنه كلي. نعم، إذا وضعت يدك على أمر خارجي قلت هذا عدل، وعندما صار هذا عند ذلك يكون قابلا ماذا؟ قابلا للعمل الخارجي. إذا لا يتبادر إلى ذهنكم إذا وجدتم في بعض الكلمات مرة يقول يتعلق بالعمل وأخرى لا يتعلق بالعمل، وأخرى يقول كلي أو جزئي، تتصورون نظري تيانها ذنب. لا، الذي لا يتعلق بالعمل هو الكلي، والذي يتعلق بالعمل هو ماذا؟ هو الجزئي. فلذا الآن تجد العبارات أيضا هم جزئي فيها هم ماذا؟ هم مرتبط بالعمل فيها، وكلاهما صحيح على هذا المبنى. أما على المبنى الثاني لا، العقل النظري وظيفته الإدراك. طب العقل العملي ما هي وظيفته؟ ها؟ العقل العملي وظيفته العمل، ليس له إلا ماذا؟ إلا بتعبيرهم عامل مو مدرك، عمالة، قوى عمالة تعمل، لا قوى ماذا؟ لا قوى تدرك. هم مظاهرها أين؟ مصادقها أين؟ النية. النية ليست هاي القوة التي تنوي تريد تميل ونحو ذلك من الأمور، هذه كلها مرتبطة بماذا؟ بالعقل العملي. وهذا العقل وهذه القوة وعلى مبنى الحكمة المتعالية، وهذا الشأن في النفس وهذه المرتبة في النفس ليست وظيفتها الإدراك، وإنما وظيفتها ما هو؟ التحريك، العمل، أن ينوي وأن لا ينوي. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن الاتجاه الثاني في التمييز بين العقل النظري والعقل العملي هو أن لكل منهما وظيفة خاصة به، بخلاف الاتجاه الأول كلاهما ما هو؟ كلاهما مدرك، إنما الاختلاف ماذا؟ في المدرك. أما هنا لا، أحدهما مدرك، الاختلاف في نفس القوة في نفس العقل، لا في مدركات العقل، مو بلحاظ المتعلق، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ نفس القوة. فإن العقل إذا أدرك فهو نظري، والعقل إذا حرك فهو ماذا؟ فهو عملي. فهما شأنان مختلفان في النفس، مرتبتان من مراتب ماذا؟ النفس، قوتان من قوى النفس على مبنى ماذا؟ الحكمة المشائية. لذا الحكيم السبزواري، تعالوا معي إلى صفحة 183 الحاشية 2، يقول هاي الحاشية 2 آخر سطرين فيها، يقول فهما مرتبتان من عقل واحد، لا أنهما قوتان متباينتان. لا يتبادر هكذا. فالعقل النظري له التعلق بالتعقل للمعلومات الغير المقدورة لنا، والعملي بخلافه فله التعلق بتعقل كيفية العمل. إذن أيضا ماذا؟ مرتبط بالتعقل. هذا على المبنى الأول لا على المبنى الثاني. إذن يوجد عندنا اتجاهان في فهم ماذا؟ في فهم أو في التمييز بين العقل النظري وبين العقل ماذا؟ وبين العقل العملي. هسه إن شاء الله في محل آخر، ولا مو هنا محله، الصحيح هو الاتجاه الثاني حسب اعتقادي للاتجاه الأول. يعني واقعا أن العقل له مرتبتان، وكل مرتبة لها ماذا؟ شأنها الخاص. يعني الاختلاف بينهما ليس في المدركات، وإنما ماذا؟ في نفس هذا العقل. حتى التعبير بالمدرك خطأ، لأنه في الأول مدرك وفي الثاني ماذا؟ أساسا ليس بمدرك، وإنما هو ماذا؟ هو محرك، هو عامل، يعني النية والإرادة. وعلى هذا الأساس خلي ذهنك كمي، وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول قد يكون الإنسان كاملا فيهما وقد يكون ناقصا فيهما، وقد يكون كاملا في احدهما وناقصا ماذا في الاخر. اما على التقسيم الاول لا يعقل هذا المعنى، ما ادري واضح ولا، لانه اذا جعلت كلتيهما مدركون لا معنى ناقص فيهما، قل معلومات لا العلاقة تكون ناقص او كامل. مراد ان الانسان قد يكون من حيث العقل النظري عن المعلومات قوي جدا كامل جدا، ولكن من حيث النية والإرادة والعمل ماذا يكون؟ قد يكون صفرا، وقد يكون ضعيفا جدا في العقل النظري، ولكن من حيث العمل مولانا تجد عنده همة عالية مولانا يوميا يصلي 1000 ركعة، وانت تريد تصلي 11 ركعة صلاة الليل تقدر لو ما تقدر؟ لا تعينك، لا تعينك الهمة والنية والإرادة والهمة لا تعينك على هذا. إذن قد يكون الإنسان قويا فيهما يعني في العقل النظري والعقل العملي، يعني النية هم من حيث الكم قوية هم من حيث الكيف خالصة لا يوجد فيها لا نفاق ولا رياء ولا ولا ولا أي شيء، خالصة لوجه الله. هذه كلها مرتبطة بماذا؟ بالعقل العملي مو بالعقل النظري الذي هو مجموعة من المعلومات. والروايات التي قالت العقل ما عبد به الرحمن هذا مو العقل النظري، لأن العقل النظري مجموعة من المعلومات، وكم منا يملك هذه المعلومات ولكن ماذا؟ ولكن لا يعمل بها. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، أي عقل هذا؟ هذا العقل الذي هو العقل العملي يعني النية، هذه النية التي توصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى الفلاح، إلى النجاة، إلى نحو ذلك من الأمور. إذن لابد أن يلتفت جيدا ويميز بين العقل النظري وبين العقل العملي من جهة بناء على هذا الاتجاه، وبين الحكمة النظرية والحكمة العملية بناء على هذا الاتجاه. بناء على هذا الاتجاه الثاني، العقل الحكمة النظرية والعملية جميعا من مدركات ماذا؟ من مدركات العقل النظري، أما العقل العملي أساسا فليس له إدراك البتة. جيد. قال الشيخ الرئيس للإنسان تصرف في أمور جزئية وتصرف في أمور ماذا؟ كلية. حتى ما هي الأمور الكلية؟ يقول الأمور الكلية لا يتعلق بها إلا الاعتقاد، يعني بعد أن يحصل للإنسان علم فقط يحصل بعد ذلك ماذا؟ إيمان. أما عمل لا يمكن لكل الأمور الكلية، والأمور الكلية إنما يكون فيها اعتقاد فقط، ولو كان ذلك الأمر الكلي مرتبطا بأمر ماذا؟ بأمر عملي، فإن الكلي ليس للعمل. ولو كان أيضا أي ذلك تلك الأمور الكلية ماذا؟ في عمل، يعني مرتبطة بعمل، يعني من قبيل العدل ينبغي أن يفعل، وهذه قضية كلية ولكن متعلقة ماذا؟ متعلقة بالعمل. من هنا يتضح أيضا بأنه أساسا الاعتقاد والإيمان شيء، والعلم ماذا؟ والعلم شيء آخر. العلم ليس اختياريا، ولكن الاعتقاد والإيمان ماذا؟ أمر اختياري. يا أيها الناس آمنوا، أو يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا يتعلق به أمر فيكون أمرا اختياريا. أما بخلاف العلم فإنه ليس أمر اختياري، إذا الإنسان سمع 2+2 يحصل له علم بالأربعة، شاء أم أبى. فالعلم ليس اختياري، والاعتقاد والإيمان ماذا؟ نعم مقدمات تحصيل العلم ماذا؟ اختيارية. على أي الأحوال قال والأمور الكلية إنما يكون فيها اعتقاد فقط ولو كان أيضا في عمل. فإن لماذا الأمور الكلية فقط اعتقاد لا يوجد فيها عمل؟ يقول فإن من اعتقد اعتقادا كليا أن البيت كيف ينبغي أن يبنى فإنه لا يصدر عن هذا الاعتقاد وحده فعل بيت مخصوص صدورا أوليا وبلا واسطة. لا، ليس الأمر كذلك. نعم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتوسط جزئي. هذا المطلب زين بينه الحكيم السدواري في صفحة 83 الحاشية رقم 2 مثلا، يقول إن لنا مقدمة كلية من أن كل حسن ينبغي أن يؤتى به، فنضم إليها صغرى هي أن الصدق حسن، وكل حسن ينبغي أن يؤتى به ينتج أن الصدق ينبغي أن يؤتى به. فهذا رأي كلي يدركه من؟ العقل النظري. هذا قابل للعمل لو مقابل للعمل؟ الجواب كلا، ليس قابلا للعمل. متى يكون قابلا للعمل؟ قال ثم العقل العملي إذا أراد أن يوقع يعني يوجد أو يدفع القوة المحركة للإيجاد أن يوقع صدقا جزئيا يقول ماذا؟ يقول هذا صدق. والمفروض عند كبرى كلية ما هي؟ وكل صدق ينبغي أن يؤتى به، فهذا ماذا؟ فهذا ينبغي أن يؤتى به. وهذا معنى قول الشيخ والأمور الكلية ماذا؟ لا يوجد فيها إلا اعتقاد، ولا يمكن أن يوجد فيها عمل، وإن كانت تلك الأمور الكلية مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالعمل. فإن من اعتقد اعتقادا كليا أن البيت كيف ينبغي أن يبنى، فإنه لا يصدر عن هذا الاعتقاد وحده فعل بيت مخصوص صدورا أوليا يعني بلا توسط، فإن الأفعال تتناول لأمور ماذا؟ لأمور جزئية، ولا يمكن أن تكون أمورا كلية. وتصدر يعني الأفعال عن آراء جزئية، وتصدر عن آراء جزئية مو عن رأي كلي. فإن الأفعال تتناول لأمور جزئية وتصدر عن آراء جزئية، وذلك لماذا؟ مو عن أجزائها. وذلك لماذا؟ يقول لأن الكلي من حيث هو كلي ليس يختص بهذا أو دون ذا. أساسا الكلي يمكن أن يوجد في الخارج أو لا يمكن أن يوجد في الخارج؟ مستحيل أن يوجد في الخارج كلي بقيد ماذا؟ بقيد الكلية. يقول وذلك لأن الكلي من حيث هو كلي ليس يختص بهذا دون ذاك، فيكون للإنسان إذن قوة تختص بالآراء الكلية، وقوة أخرى تختص ماذا؟ بالروية في الأمور الجزئية. وما هو هاي القوة؟ قال فيما ينبغي أن يفعل وفيما ينبغي ماذا؟ أن يترك. هسه لماذا يفعل؟ إذا أدرك المنفعة. لماذا يترك؟ إذا أدرك ماذا؟ الضرر. لماذا يفعل؟ ينبغي مما هو جميل. لماذا ينبغي أن يترك؟ مما هو ماذا؟ قبيح، ومما هو خير وشر ونحو ذلك. ويكون ذلك بضرب ماذا؟ من القياس والتأمل. فسذاك القياس والتأمل إما أن يكون صحيح، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون سقيم. غايته يعني غاية هذا الأمر الجزئي يعني هذا العقل العملي القسم الثاني اللي بعد ذلك يسميه، غايته أنه يوقع رأيا في أمر جزئي لا كلي في قبال ماذا؟ العقل النظري الذي يدرك الكلي، مستقبل لا ماض، لأن الماضي قد وقع وانتهى بعد لا معنى، لأنه ماذا؟ العقل العملي يريد ماذا؟ الماضي، يريد المستقبل. من الأمور الممكنة لا الضرورية ولا الممتنعة، لأن الضروري لا معنى لأن يعمل الإيجاد لأنه موجود، والممتنع لا يمكن ماذا؟ إيجاده. هذه القيود اللي يتعلق بها مدركات العقل ماذا؟ مدركات العقل العملي، وهو أنه يوقع رأيا في أمر جزوي يعني جزئي مستقبل من الأمور الممكنة. حتى يبين هاي القيود، يقول لأن الواجبات والممتنعات لا يروى فيها ليوجد في الواجب لأنه تحصيل للحاصل، أو يعدم باعتباره في الممتنعات لأنه ماذا؟ لا يمكن أن يوجد، لا يروى فيها ليوجد أو يعدم. وما مضى، هذا بالنسبة إلى قيد المستقبل، وما مضى أيضا لا يروى في إيجاده على أنه ماذا؟ على أنه ماض. جيد، هسه هذا العقل العملي، هذا العقل العملي الذي أدرك أمرا جزئيا مستقبلا من الأمور ماذا؟ من الأمور الممكنة، ووجد فيه ماذا؟ ووجد فيه نفعا ووجد فيه حسنا، فماذا يفعل عند ذلك؟ يحرك القوة الإجماعية، يحصل للإنسان ماذا؟ شوق. هذا الشوق إما يحرك الشهوية إما يحرك ماذا؟ الغضبية. قال فإذا حكمت، مو أحكمت، فإذا حكمت هذه القوة، يا قوة اللي هي العقل العملي لأنه أدركت، وإذا أدركت شيئا فيه نفع أو جمال أو خير ماذا تأمره؟ تأمره بالإيجاد. أدركت فيه شر قبح ضرر تحكم ماذا؟ بلا ينبغي. يقول فإذا حكمت هذه القوة وماذا يحدث من حكمها؟ يقول تبعت حكمها. ماذا تبعت حكمها؟ حركة القوة الإجماعية. إذن هذه القوة وهي العاقلة، العقل العملي، إذا أدرك، لأنه على مبنى الشيخ وهو ماذا؟ هو مدرك. إذا أدرك ماذا يفعل؟ يتبع هذا الإدراك حركة القوة ماذا؟ الشوق المؤكد. لذا في الحاشية يقول أي القوة ماذا؟ أي القوة الشوقية. خب هاي القوة الشوقية مقسم لماذا؟ للشهوية وللغضبية، لأنه قد تشتاق إلى الفعل وقد تشتاق إلى ماذا؟ إلى الترك ونحو ذلك، قد تشتهي وقد تغضب. يقول فإذا حكمت هذه القوة تبعت حكمها حركة القوة الإجماعية، يعني تبعت حركة القوة الإجماعية حكم ماذا؟ حكم هذه القوة. القوة الإجماعية ماذا تفعل؟ تحرك البدن. عند ذلك ماذا؟ تتحرك العضلات، تتحرك اليد، تتحرك الرجل، تتحرك العين للنظر أو للغلق أو إلى أي عمل آخر، إلى تحريك البدن، كما كانت تتبع أحكام قوة أخرى في الحيوان. لا يريد أن يشير إلى نقطة هشت الشيخ على مبانيه، وهو أنه يقول خب إحنا نجد بأن الحيوان أيضا يتحرك، هنا أيضا يعني في الحيوان يوجد عقل عملي، هذا العقل العملي هو الذي يكون سببا لتحريك القوة الشوقية، يكون سببا للشهوة أو للغضب، هكذا يقول لا لا لا، في الحيوان يختلف الأمر، فإنه هذيك يعني القوة الشوقية تتبع ماذا؟ مو تتبع العقل العملي، وإنما تتبع قوى أخرى، هسه من واهمة أو ماذا؟ أو متخيلة ونحو ذلك، اللي هنا واحدة من أهم الإشكالات يمكن أن ترد على الشيخ، على الأحوال التمرين، ندخل في التفاصيل، وإلا إذا كان هذا الكلام تام، خب أساسا الواهمة والمتخيلة في الإنسان ماذا دورها؟ إذا أنت جعلت إدراك الأمور الجزئية لمن؟ للعقلي، للعقل العملي، وما هو دور الوهم والمتخيل؟ ها؟ ما هو دورهما؟ لأنه نحن عندما نأتي إلى الواهمة والمتخيلة في مبحث النفوس ماذا نقول؟ نقول تدرك ماذا؟ تدرك الجزئيات، وأنت هذه الإدراك الجزئيات لمن أعطيته؟ ها؟ أعطيته للعقل العملي. إذا هذه الواهمة والواهمة والمتخيلة لها بعد إدراك أو ليس لها إدراك؟ إن كان لها إدراك فما دور العقل العمل؟ وإن لم يكن لها إدراك، لم يكن له إدراك، إثبات هذه القوة لأي شيئين؟ سبحت إن شاء الله في مبحث علم النفس. قال كما كانت تتبع أحكام كما كانت تتبع أحكام، هذه تتبع يعني القوة الإجماعية، كما كانت تتبع أحكام قوة أخرى في الحيوان، وتكون هذه القوة. فإن قلت لماذا في الحيوان أرجعتها إلى الواهمة، إلى الواهمة والمتخيلة، وفي الإنسان أرجعتها إلى ماذا؟ إلى العقل العملي. يقول ها، باعتبار أن الحيوان لا يوجد فيه عقل عملي. لماذا لا يوجد فيه عقل عملي؟ يقول باعتبار أن العقل العملي يعمل تحت إدارة العقل ماذا؟ العقل النظري، والمفروض أن الحيوان يوجد فيه عقل نظري أو لا يوجد. بالبيان الذي بينا العقل العملي يستمد من أي؟ من مدركات العقل النظري، والمفروض أن الحيوان له عقل نظري أو ليس له، فليس له عقل عملي أيضا. قال وتكون هذه القوة يعني العقل العملي، وتكون هذه القوة استمدادها من القوة التي على الكليات، يعني ماذا؟ من العقل النظري. فمن هناك يعني العقل العملي تأخذ المقدمات الكلية الكبروية فيما يروي وينتج أين؟ في الجزئيات. فالعقل العملي إنما يستند إلى العقل النظري للوصول إلى ماذا؟ إلى الجزئيات. فالقوة الأولى للناس الإنسانية قوة تنسب إلى النظر، فيقال عقل ماذا؟ عقل نظري. وهذه الثانية قوة تنسب إلى العمل فيقال ماذا؟ فيقال عقل عملي. هاي نقطة الآن وتلك إلى آخره. من هنا بعد الشيخ يبدأ ببيان الفروق بين العقل النظري وبين العقل العملي اللي بعد إن شاء الله موكول إلى وقت آخر. والحمد لله.